الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قلنا أن المحقق النائم قدس الله نفسه بعد أن تعرض وأثبت الترتب بمقدماته الطويلة أيضا تعرض لبعض الإشكالات على الترتب ما جاءت الكفاية وغيره. الإشكال الثاني الذي تعرض له الإشكال الأول خب بله الإشكال الأول ما قاله في الكفاية أن إطلاق من جهة أمر المهم موجود في رتبة أمر المهم تقدم الكلام. الإشكال الثاني له من الإشكالات المعروفة على الترتب معروف قبل الكفاية أيضا كما ننقل إن شاء الله في الموضوع. خلاصته الشيء الذي يهم القائل بالترتب أن فيما نحن فيه كلا الأمرين موجودان الأمر بالأهم والأمر بالمهم و قد ذكرنا مرارا و تكرارا کیفیت استکشاف الامر یعنی کیف نستکشف ان الامر موجود ام لا. خب استکشاف الامر یکون به عدت جهات منها مثلا التصریح فی الروایات مثلا منها به لوازم الامر من جمله لوازم المهمه فی باب الخطابات هو العقاب لان العقاب تابع لوجود الخطاب و سر و فیداله که واضحان لأن الخطاب من سنخ الارادت تشریعیه و فی الارادت تشریعیه التخلف بین الاراده و المراد یتحقق. المولا یقول افعل کذا الاب لا یفعله، الاب یقول افعل کذا الولد لا یفعله، بما انه یقع التخلف بین الاراده و المراد و لذا یجعل عقوبتا للتخلف حتى يكون داعيا على الفعل. يقول افعل كذا والا تضرب مثلا والا تحرم من كذا والا يسجن والا الى اخره. فوجود العقوبه والعقاب في باب الخطاب امر طبيعي، طبيعي بهذا المعنى، بمعنى انه حتى يكون الخطاب داعيا على العمل والاراده التشريعيه تتحقق خارجا. فلذا يمكننا أيضا أن نعرف الخطاب من جهة العقاب، هذا يمكننا ذلك. فإذا كان مأمورا بالأهم فبطبيعة الحال ليس مأمورا بالمهم، إذا قال أزل النجاسة ليس مأمورا بالصلاة، فهو مأمور بعمل واحد وهو الإزالة. السؤال هنا إذا خالفهما، يعني إذا لم يزل النجاسة ولم يصلي، الظاهر أن عليه عقاب واحد وهو عقاب الإزالة، لأنه كان مأمور بالأهم، مع مأموريته بالأهم لم يكن مأمورا بالمهم، فله خطاب واحد وهو الإزالة، وجوب الإزالة. أصل هذا الخطاب لم يأتي به، أصولا أمرا بالصلاة لم يكن موجود، فحينئذ له عقاب واحد وهو عقاب ترك الإزالة. أما بناء على الترتب يأتي تعدد العقاب، هذا إشكال معروف، لأنك تقول مثلا شيخ النائني الآن هو مكلف بالإزالة، إذا عصل إزالة مكلف بالصلاة، الترتب هكذا. فيلزم من ذلك أن يعاقب عقابين إذا ترك الإزالة والصلاة معا، عقابا لترك الإزالة وعقابا لترك الصلاة. هذا هو الإشكال المعروف. ثم أجاب النائني خلاصة جوابه رحمه الله، نلتزم بذلك أي مشكلة فيه، نلتزم أنه إذا ترك الإزالة والصلاة يترتب عليه عقابان، لماذا يكون عقاب واحد؟ هو ينبغي أن يعرف أنه إذا لم يكن، يعني بعبارة أخرى لا يلاحظ في حال المكلف مجموع الخطابين بحيث يصبح خطابا واحدا. تأملي مون مجموع خطاب ازل النجاسه و صله ينتهی الی خطاب واحد و هو عزل النجاسه، بعد خطاب صلی الله علیه لا، خطاب عزل النجاسه هو الاهم موجود، اذا عصا يكون خطاب صلی موجود، اذا عصا ايضا له عقاب، فاذا لم يزل النجاسه ولم يصلي حينئذ يتعدد العقابان. و ليست فيه مشكله، صحيح في حال فعل الاهم هو المطلوب، هذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك انه الطرف الاخر ليس مطلوبا. و تعدد العقاب بهذا المعنى ما ان المطلوب واحد، نلتزم بان المطلوب واحد وهو الاهم، تعدد العقاب بهذا المعنى لا اشكال فيه، مثل انه اذا فرضنا هناك 20 شخص يتمكنون ويعرفون غسل الميت وميتون، خب يتوجه هنا مطلوب واحد وهو غسل الميت، وكل واحد من العشرين يغسل الميت، واحد شخص واحد يغسل الميت، فإذا فرضنا أن كلهم خالفوا ولم يغسلوا الميت هم كلهم يعاقبون، فهم المطلوب واحد وهو غسل واحد، المطلوب واحد، لكن بما أن بقية كل المكلفين هنا لم يمتثلوا هذا الخطاب لا مانع من تعدد الخطاب فيما نحن فيه هكذا. وبعبارة أخرى ذكر هذا الجواب نقضان النائل قدس الله عقوبة لكل واحد غير هذا الثاني، مو لأجل عقوبة مرتين مثل الواجب التأخير، أيضا لا مثل الواجب العيني، إذا فرضنا جماعة باصطلاح مكلفين أفرضوا مثلا بعمل واحد يقوم به المجتمع وكلهم لم يفعلوا، كلهم مخالفين، فحينئذ هذا الإنسان كذلك واحد ها؟ عقوبة واحد على كل إنسان لأنه ترك واجبه. خب حينئذ المطلوب كم كان؟ وصل الميل واحد، واحد يقوم مو 20 نفر يعاقبه، بيجي 20 نفر يعاقبه، مع أن العمل وحدانية فيما نحن فيهم كذلك، العمل المطلوب هو الأهم، لكن لا مانع من أن يكون هذا الأهم إذا تركه في ظرف المهم أيضا يكون مطلوبا. بله لو كان خطاب واحد في الغريقين شلون يصير؟ هم يعاقب على أثنين؟ لا ها. ثم قال هو نعم لو تعلق التكليف في مكان بالجمع بين شيئين أو اجتماع المكلفين في شيء واحد فلا بد حينئذ أن يكون الجمع بين شيئين مقدورا، هذا صحيح. نفرض أن الزمان الذي لإنقاذ الغريق دقيقة واحدة، هذه الدقيقة يمكنه أن ينقذ غريقا واحدا، صار واضح؟ فلم ينقذ الغريقين فله عقاب واحد، تأملت النقطة؟ لأن الدقيقة الواحدة لا تصلح إلا لغريق واحد، وفي هذه الدقيقة الواحدة غرق كلاهما، إن الأول والثاني غرقا، فهو لا يمكنه الجمع بينهما بخلاف الأهم والمهم. لا يمكن الجمع، لا، لأنه في ظرف الأهم يأتي بالأهم، إذا لم يأتي بالأهم يأتي بالمهم، صار واضح النقطة؟ فلذا قال نعم النائن هو التفت لو تعلق التكليف في مكان بالجمع بين الشيئين أو باجتماع المكلفين في شيء واحد، مثلا إذا فرضنا يقول المطلوب، مثلا نفرض في هذا البلد 20 عالم موجود في هذا البلد، قال المطلوب هنا جلسكم لابد أن يجتمع فيه 20 كلهم اجتماع هؤلاء، فهنا عقوبة واحدة، لكن الكل مشترك مو كل واحد له عقوبة خاصة. بله فلابد حينئذ من أن يكون الجمع بين الشيئين مقدورا، وكذلك حضور 20 مقدورا، إذا فرضنا أن حضور 15 مقدور والباقي غير مقدوره لا يعاقبون، هؤلاء 15 لا يعاقبون إذا لم يحضروا لأنه لم يكن مقدور، بلي ليصح التكليف وكذا اجتماع المكلفين، إلا أن هذا يحتاج إلى دليل بالخصوص على اعتبار الجمع، وما عدم قيام الدليل فالعبرة بالقدرة على متعلق كل خطاب من حيث نفسه مع قطع النظر عن اجتماعه مع خطاب آخر. سلام بس بنقطة أدبية، كلمة حيث في اللغة العربية أساسا تضاف إلى الجملة، ذكرنا هذه النقطة سابقا، وهذا في اللغة العربية الآن هو يستعمل مثلا من حيث نفسه، من حيث القيام، من حيث الإمكان. ولذا الآن اختلفوا حتى الأدباء المعاصرون كيف نقرأ هذه العبارة، من حيث نفسه نقرأ بنحو الإضافة، لكن حيث مبني لا يضاف إلى المفرد. ولذا جملة حتى من الأدباء المعاصرين نظرهم أن يكون جملة هكذا نقرأ من حيث نفسه، هكذا من حيث نفسه، يعني من حيث نفسه معتبران، نفسه ملحوظ، مثلا فشيء محذوف، نفسه مبتدا والخبر محذوف. هذه نقطه الان حتى الادباء المعاصرين يعني في اللغه العربيه، واحتمل الان ليس عندي صوره واضحه، احتمل مجمع اللغه العربيه في مصر ايضا وافق على هذا، لان رايت جمله من الكتب اللي هؤلاء يقومون، يعني هؤلاء الادباء الكبار يقومون بتحقيقه، يصرحون يعني يشكلون هكذا من حيث نفسه. الآن نحن غالبا نقرأ من حيث نفسه، لكن بناء على ذلك من حيث نفسه. على أي صار واضح؟ فجواب النائني رحمه الله خلاصته إذا كان في الجمع يعني مستحيل له عقاب واحد، وأما إذا لم يكن في الجمع بين التكليفين له عقابان. ننتظر شو المشكلة في هذا؟ الإنسان ترك الإزالة له عقاب، ثم ترك الصلاة له عقاب آخر، لأن حينما كان موجها إليه الخطاب بالإزالة فقد الإزالة موجها عليه، لكن لا خطاب الصلاة ساقطون، إطلاقه ساقطون، هو إشكاله دائما هذا النقطة. لا يقول أن خطاب المهم رأسا ساقطون، خطاب المهم إطلاقا ساقطون، يعني في حال الأهم خطاب بالمهم لا يوجد، خطاب الصلاة لا يوجد، في هذا الحال لا يوجد، لا اصل الخطاب ثابتون، اصل الخطاب موجود. صواب مادام اصل الخطاب موجود حينئذ اذا ترك الازاله الخطاب موجود، ثم ترك الصلاه اصل هذا الخطاب عليه عقاب اخر. صواب. فالنقطه الاساسيه عنده قدس الله نفسه انه نلتزم بتعدد الاعراب. من جملة الإشكالات المعروفة أن هذا المعنى من الترتب غايته أنه ممكن، فإن قلت آخر إشكال له غاية ما هناك أن تتصور هذا ممكن، والمراد بالإمكان، وسيأتي شرح هذا المطلب فيما بعد عندنا أكثر، مراد الإمكان بحسب القانون والاعتبارات القانونية، يمكن ليس فيه مشكلة أن يكون خطاب عزل موجود، و اما خطاب صله موجود، لكن لا في هذه الحاله، في حاله عصيان الازاله کلا خطاب موجود، لكن به نحو ترتب طولیا بینهما. نفرض انه ممکن، لكن هذا الامکان کیف یصل لحد الاثبات، هذه مشكله. نحن سبقا شرحنا ان النقطه المهمه في باب الرد و في باب اجتماع الامر والنهي انه هذا الامر لم يقع في اللفظ، لو وقع في اللفظ خب لا اشکال فيه، لم يقع في اللفظ و في التصريح. و سنذكر ان شاء الله تعالى النقطة الفنية لذلك في هذا البحث و في البحث القادم ان شاء الله تعالى. خلاصته يعني بحسب تعبيرنا لا بحسب تعبير هؤلاء، خلاصته ان هذا الشيء لوحظ في مقام الامتثال، فهل يسري مقام الامتثال الى مقام الجعل بحيث كأنما يكون قيدا لفظيا؟ هذه النقطة الأساسية، يعني الشيء الذي يطرحنا انه هكذا، يمكن للشارع يقول ازل النجاسة الان لا تصلي، اصل خطاب الصلاة لا بيشون ازل، لكن اذا لم تزل النجاسة صلي، لان الصلاة معناه مخلوقتهم وظيفتك الصلاة، صلي. يقول النائي هذا يمكن في مقام الاعتبار، يمكن صارت النقطة. خب المفروض لم يصرح، المفروض خطاب بنحو كلي ازل النجاسة، اي شخص رأى نجاسة في المسجد يزي، لا خصوص هذا الانسان الذي يصلي، هذا خطاب عام، خطاب عام اخر موجود، اقيم الصلاة، اقيم الصلاة خطاب عام. الكلام هنا الخطابان عامان ليس فيه، نعم لو كان هكذا، اذا دخلت المسجد ورأيت نجاسة فازل النجاسة، وان لم تزل النجاسة فصل، هذا قطعا جائز، تصريح بذلك لا اشكال فيه، فمحل الكلام هذا الكلام مطلق ذاك الكلام مطلق. مثلا عندنا رواية لا تصلي في الذهب واضح، لكن ما عندنا رواية لا تصلي في الغسل، عندنا لا صلي وعندنا لا تغسل. تأملوا خب كيف، خب هذا الخطاب مطلق في مقام الجهل، الخطاب مطلق ذاك الخطاب مطلق، من اين تقولون به تقیید؟ سؤال اضافه الخطاب يقيد. خب لا بأس به، مثلا يقول صلي وين كان في بيت مخصوص صلي يمكن، يقول لا تقصد وين كان الصلاة حتى صلاتك باطلة لا تصلي في القبر، هذا ممكن لا يشكل فيه. ليس الكلام في الأصول النقطة الفنية، إن شاء الله تبين لكم النقطة الفنية، النقطة الفنية في الأصول هذا مطلق صلي ذاك مطلق لا تقصد، و نريد التغيير، التغيير من اين؟ مو من دليل، من عمل المكلف خارجا، يعني المكلف خارجا يجمع بين الصلاة والغسل. بلا؟ ها بما ان هذا العمل صار وحدانيا، تأملوا، لان العمل واحد، يقولون قانونيا لا يعقل العمل الوحداني يؤمر به وينهى عنه، لأن الأمر يحركه والنهي يزجره، ممكن عمل وحداني بلا؟ صلي ولا تخسب داری؟ حالا اونم مثل این فرق نمی کنه، دقت کردی؟ صارت النقطة واضحة، عرفت دقیقا محل الكلام؟ الخطاب مطلق و الذي يوجب التغيير مقام الانتقال مو دليل. خب ما نحن في مسألة تغيير مقام الانتقال، لان التزاهم في مقام الانتقال، فلذا امر ازل النجاسة موجود مطلق، امر اقيم الصلاة مطلق. اما الان چی؟ ها فالان من این حصلت المشكله هذا الانسان ابتلي به ما. و الا اذا كان مثلا ازاله النجاسه مثلا الان دخل المسجد را ازاله نجاسه، الان امر ازل موجود، امر صلات داری، الان امر صلات ظهر لا يوجد، خب دخل المسجد لم ير نجاسه، خب مشغولون به صلات صار واضح. فاي نقطه الفنيه من این حصلت المشكله في مقام الجمع، هذا الانسان الخاص الخارجي ابتلي بالخطابين نجاسه وصلات، ولكن في مقام التشريع كلا الخطابين مطلق، ازل النجاسه مطلق صلاة مطلق، وفي مقام الخارج جمع بين الازاله والصلات لا يمكن، الا اذا فرضنا من باب المثال يصلي مثلا جارو برقي به اصطلاح من هاي المكنسه الكهربائيه، فقط مثلا يضرب على الاصطلاح على الكهرباء يشتغل، خب يمكن الجمع بين الصلاة والإزالة، إذا فرضنا يمكن، خب يمكن لا بأس به، محل الكلام لا يمكن الجمع بين الصلاة والإزالة. السؤال النقطة الأساسية، هذا الامتثال، هذا الخارج، هل هذا يسري إلى مقام الجعل؟ بيا معنى كأنما قال ابتداء أزل النجاسة، إن لم تزل فصل، وإلا الخطاب مطلق. صارت النقطة. من هذا إلى هذا. خلنا نقول بهذا الشكل، أن الإنسان مكلف في كل لحظة في كل آن مكلف. الآن في هذا الآن مكلف بالإزالة. بعد لا ننظر إلى الأمور الأخرى. نحن في نفس اللحظة إذا لم يزل وصلى صلاة صيام لا. تمتد زمان تمتد حياة. لا سؤال. في نفس اللحظة التي دخل فيها المسجد لرأى النجاسة، في نفس اللحظة التي نفض مثلا زمان الإزالة خمس دقائق، نفس خمس دقائق صرفها في الصلاة، سؤال. فلذا صارت النقطة واضحة. النائن يقول إذا فرضنا هذه النقطة قانونيا معقولة، قانونيا لا يواجه صعوبة. الصعوبة شنو؟ الصعوبة الجمع بين ضدين، لا يواجه صعوبة. إذا قانونيا معقول فلا بد الإطلاق ينصب عليه، الإطلاق يصرف إليه، فنقيد الإطلاق، يعني ما دام نعم إذا قلتم هذا غير معقول، صاحب الكفاية يقول غير معقول، لأن خطاب أزل له إطلاق، خطاب سلم له إطلاق، إطلاق من كلا الطرفين، لأنه في حال الصلاة مأمور بالإزالة، نفس اللحظة التي هو يصلي مأمور بالإزالة. فلذا يقول بما أن الخطابين مطلقان كل واحد يطارد الآخر فلذا لا يجتمع. النقطة صارت النقطة النائم يقول لا في لحظة ترك الإزالة مكلف بالصلاه نتصور هكذا الصلاة يكون مشروطا بترك العام فلا نؤمن بالإطلاق فيهما أحدهما مطلق والآخر مشروطه أيضا لا لاحظوا هل هذا معقول؟ نعم إذا معقول الإطلاق يصرف إليه هذا أيضا مشروط الأول خوف. مشروط بترك الأول مو مشروط الأول مطلق لأنه حتى إذا هو وقت الصلاة الآن مكلف بالإزالة الأول مطلق الثاني مشروطه فهذا ما دام يمكن ما دام كان ممكنا خب نتمسك و السر في ذلك نحن اذا في مورد رأينا لابد من رفع اليد عن خطاب او عن اطلاقه لماذا نرفع اليد عن اصل الخطاب نرفع اليد عن اطلاقه فامر الصلاة تارتا نقول وقت الازاله امر الصلاة اصلا مرفوع لا يوجد الامر بالصلاة يعني الخطاب كليا رفع خب لا اشكال فيه فحينه يكون الصلاة باطلة اخرى نقول لا امر الصلاة موجود لكن مشروط فحينه اذن تأمل النقطة الفنية يعني لا تصور نائني لا التفت نائني ملتفت لهذه النقطة المفروض الان الخطابان مطلقان الان هكذا ازل النجاسة صلي كلا الخطاب مطلق الان كلا الخطاب مشكلة من اين حصد من مرحلة الانتظار و نحن شرحنا سابقا و انشاءالله میعتی شرح او فیما بعد هل مرحلت الامتثال تأثر على مرحلت الجهل؟ تأمل النقطة مرحلت الامتثال لأن مرحلت الامتثال في تصور النائمی لا يكون سببا لرفع الحكم من اصله مرحلت الامتثال و المشكلة في مرحلت الامتثال عندهم اسمه التزاهم فرق بين التزاهم و التعارض مثلا اذا رواية موجود مثلا من باب مثال في زمن الغيب صلى صلاة الجمعة وفي رواية مثلا نفر موجود صلى صلاة الظهر بينهما تعارض فنحن قدمنا رواية الظهر مثلا قلنا الواجب صلاة الظهر فإذا فرضنا عصى ولم يصلي صلاة الظهر صلى صلاة الجمعة صلاته صحيح لا لأن هذا باب التعارض باب التعارض معنى أن أحد الدليلين صحيحون أحد الحكمين صحيحون إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر فإذا رجحنا قلنا هذا هو الصحيح فالآخر باطل ولذا الترتب في باب التزاهم لا يتصور مثلهما في باب التعارض الترتب إنما ولذا قال النائمي نحن نفرق ما بين التزاهم و التعارض في التعارض لا يتصور ترتب اما في باب التزاهم يتصور لأن باب التزاهم المشكلة عدم القدرة العجز لأنه لا يمكنه الجمع بينهما وإلا في إطلاق في الخطاب لن تكون مشكلة ما دامت توجد هذا المقدار من المشكلة نكتفي في رفع المشكلة برفع الإطلاق من أحد الطرفين كما أنه يمكن رفع الإطلاق من كل من الطرفين كما إذا كانوا متساويين يقول له أنقض هذا القرير إذا لم تنقض الآخر أنقض ذاك الآخر إذا لم تنقض كلاهما صحيح لكن اذا كان احدهما اهل احد الخطابين مطلق والخطاب الاخر مشروط صار واضح لكم فملخص اشكال القائلين ان هذا الشيء الذي تفضلتم به في مقام الثبوت يتصور اين لكم في مقام الاثبات لان في مقام نقطه صارت واضح لان في مقام الاثبات كلا الخطابين مطلق ولذا سنذكر الاشكال الاساس في الواقع في هذه الابحاث دور و تأثیر مقام الانتثال في مقام التشريع هذا النقطة مهم نحن في تصورنا بدل هذه الابحاث التي سميت بالملازمات العقلية هذه النقطة اهم في تصورنا سؤال مقام الانتثال كيف يؤثر في مقام الجهل النائم رحمه الله يرى ذلك لماذا؟ لأن النائم يرى الانحلال سيأتي إن شاء الله تعالى مثل الأستاذ السيد الخميني رحمه الله لا يرى ذلك لأنه لا يرى الانحلال فالنقطة ليست فقط في الترتب يعني عند السيد الأستاذ رحمه الله يقول هذا الخطاب مطلق يبقى على إطلاقه، مقام الامتثال لا يمس مقام التشريع. فلذا نحن نتصور أن البحث الصحيح في هذه المسألة، أصلا مسألة مقدمة الواجب، مسألة الضيف، البحث الصحيح والدقيق، مسألة التزاهم، مسألة اجتماع الأمر والنهي، البحث الدقيق والصحيح لابد أن تدرس هذه النقطة في تصورنا، تأثير مقام الامتثال في مقام الجهل. لأن مقام الامتثال سبقا شرحنا بعد لا نعيد، قلنا بحسب المراتب في مقام الجهل هو المرتبة الأخيرة، يعني قلنا الجهل هو التشريع التغنيم، بس يقول مثلا جعلت عليكم الصاد واجبا، الصاد واجبا، هذا الجهل له ثلاث مبادئ قبله، مقام المصالح والمفاسد هذا أولا، الحب والبغض ثانيا، الإرادة والكراهة ثالثا، ثم الجهل، فمفاسد ومصالح، ثم الحب والبغض، ثم الإرادة والكراهة، ثم الجهل. هذا الجهل هو التشريع، وتلك نسميها مبادئ الجهل، مبادئ التشريع، مقدمات التشريع، صواب. ثم بعد الجهل مقام الفعليه وهو الإبلاغ، من طريق الجرائد، من طريق الأنبياء والرسل، الأحكام الالهيه، تبلغ إلى الناس، هذا مقام الفعليه. مقام التنجز وصول الحكم إلى المكلف. مقام الامتثال اتيان المكلف أو العصيان. فهناك مجموعة المراتب سبعة، صوابه الجهل و ثلاث مراتب قبلها، قبله و ثلاث مراتب بعده. المراتب التي بعده الفعليه وهو الابلاغ، تبليغ الحق. ولذا قال سبحانه وتعالى لأنذركم اوهی الی هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ، لأنذركم، هذه مرحلة الفعلية. ثم مرحلة التنجز، تنجز شنو؟ الوصول العبد و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يحتمل مرتبة الفعلية يحتمل مرتبة التنجز، رفع عن أمتي ما لا يعلمون مرتبة التنجز، صواب. هذه مرتبة سادسة. المرتبة الأخيرة الامتثال أو العصيان. السؤال، هذه المرتبة الأخيرة وهو الامتثال يؤثر على أي مرتبة من المراتب السابقة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى مثلا الأستاذ يرى أن الامتثال يؤثر حتى على مرتبة المصالح والمفاسد. من يرى التأثير في مرتبة المفاسد والمصالح يكون من القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي بأشده، بعد مو في مقام الخطاب، أصلا في مقام المصالح لا يمكن. سنذكر إن شاء الله تعالى الأستاذ يقول لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي عمل وحداني تماما دقیقا متعلق به الامر متعلق به النهی. يقول الاستاذ هذا العمل الوحداني في مقام المصالح اما في مصلحه اما في مفسده، ما ممكن هذا الشيء، صواب اسمي خالفيتي. فعرفت النقطه؟ فسؤال مثلا اجتماع الامر والنهی ان شاء الله نذكر، نحن هذا البيان الذي عندنا من منفردات لم يذكر في شيء من كلمات الرجال الاصوليين، بهذا البيان الدقيق حللنا المساله. مرحلة الامتثال این تأثیر في مرتبة المصالح، في مرتبة الحب والبغض، لا يمكن للمولى يحب هذا العمل ويبغض هذا، في مرتبة الإرادة لا يمكن للمولى يريد ويكره، في مرتبة الجهل هذا هو الذي يظهر من المشهور، في مرتبة الجهل يؤثر، أم في مرتبة الفعلية، أصلا كلا الخطابين لا يكون فعليا في حقه، مو في مرتبة الجهل، أم في مرتبة التنجز. لكن مرتبة التنجز المعروف تأثيره راجع إلى العلم والجهل، لا مسألة الجهل وعدم الجهل. مرتبة التنجز تدور مدار العلم والجهل، إذا جاهل غير منجز وإذا عالم منجز، صواب. فلذا البحث الفني في تصورنا هكذا، هذا في احتمال أن ندخله هناك إن شاء الله سبق الأقوام في هذه المسألة. ما هكذا الآن المشكلة التي موجودة هنا، الخطابان مطلقان لفظا بالنقطة التي ذكرناها مرارا وتكرارا، ينبغي أن تلتفتوا إليها. نحن قلنا في الأمور الاعتبارية كالأمر والنهي، الاعتبارات القانونية، الاعتبار يدور بمقدار مقام الإبراز، ولذا مقام الابراز لا يكون اوسع من الواقع ولا اغیق من الواقع، بخلاف مقام الامور الواقعیه. الامور الواقعیه تابعتون للواقع. مثلا انا الان ارى هذا الحائط مثلا امام الحائط مثلا من الجسم من الاجر خشب اجر، انا اتصور بعدهم ايضا اجر، يحتمل بعده حديد است ليس اجر، هو تابع للواقع. هذه نکته مهمه جدا. انا اعرف نبض المريض، نبض المريض يدل افضل على الحمى تب اصطلاح، لكن يحتمل في الواقع ليس عنده حمى، مرض اخر مثلا سرطان. فلذا في الامور الواقعيه مقام العلم لا ينطبق مع مقام الواقع، حد العلم يختلف عن حد الواقع. لكن في الامور الاعتباريه الامر ليس كذلك، حد ليس له واقع، لان الامر الاعتباري نوع من التنزيل من الاعتبار، ليس له واقع، واقعه بمقدار الابراز. تأملت النقطة الفنية؟ ولذا نحن قلنا اشكال الاستاذ و انه في باب مفهوم الشرط الاستاذ رحمه الله يستشهد به انه نحن بعد اداه الشرط قد نذكر العله قد نذكر المعلوم. مثلا ان كانت الشمس طالعه كان النهار موجودا، ان كان النهار موجودا كانت الشمس طالعه، ان كان نبضه سريع فهو محموم، ان كان محموم فنبضه سريع. مثلا قد نذكر بعدين العله قد نذكر بعدين المعلول، فكيف نثبت انه دائما بعد ان عله و عله منحصره؟ عجبنا في محله أن هذا الكلام الذي أفاده رحمه الله في الأمور التكوينية صحيح كالحق معه، لأن نحن بإن فقد نريد العلم، يعني من الحمى نفهم النبض سريع من سرعة النبض. أما الواقع على حاله قد يكون سرعة النبض إلا قد يكون سرعة النبض معلولة على واقعه، الواقع على واقعه لا يتغير بعلمنا. أما في الأمور الاعتبارية ليس الأمر كذلك، ليس له واقع، بمجرد ان نبرز بمجرد الابراز يكون الاعتبار حسب الابراز. مثلا اذا قال ان جاءك الضيف اشتر خبز، يعني مجيء الضيف علتون لشرار، هذه العله يحتمل العله شيء اخر، لكن في مقام الابراز هكذا، في مقام الاعتبار هذه نقطه ينبغل. فالمفروض الان فهذه هم نقطه ثابته ان في الاعتباريات الاعتبار بمقدار الابراز، صار واضح؟ نقطة ثالثة، الآن الموجود في مقام الخطاب إطلاق في هذا وفي ذاك، فحسب هذه النقطة الثانية في ال... يعني في الذعاء الاعتباري هم الإطلاق هو المراد. فمن أين قيدنا النقطة؟ من أين قيدنا؟ يقول المحقق النائني يمكن باعتبارات قانونية أو بتعبيرهم بأحكام عقلية، هم يعبرون عنها بأحكام عقلية، نحن نقول قانونية احتمالا أن تكون عقلائية مو عقلية، باعتبارات قانونية باعتبار أن المشكلة في مقام الامتثال نقيد أحد الخطابين دون الآخر. صارت النقطة واضحة؟ وإلا النائني هم يعرف بوضوح ما دام إطلاق موجود نتمسك بالإطلاق. لكن يقول هذا الذي حصل في ما نحن في مقام الامتثال انما حصل لمشكلة الجمع بينهما، و يمكن رفع المشكلة تارة به اصل الخطاب، نقول خطاب الصلاة ساقط، و اخرى به تقييد الاطلاق. خب طبعا عندهم قاعدة ايضا مسلمة، اذا دار الان بين رفع اليد عن الشديد والاشد، خب نرفع اليد عن مثلا شديد، لا نرفع اليد عن الاشد، الضرورات تتقدر بقدرها، المقدار الذي الان نرفع اليد اطلاق الخطاب، لماذا نرفع اليد من اصل الخطاب؟ فاصل خطاب الصلاة يبقى اطلاقه يرفع. صارت النقطة واضحة؟ فمراد النائني انه صحيح، نحن نؤمن ان الخطابين مطلقان، تأمل، و نؤمن في الامور الاعتبارية الاعتبار بالابراز، ابراز مطلق، و نؤمن ان التغيير حصل من الامتثال، لكن نريد أن نقول مقام الامتثال يؤثر. صارت النقطة واضحة؟ بتعبيره بحكم العقل، بتعبيرنا بحكم العقلاء، فحينئذ نلتزم بأن الخطاب يرفع إطلاقه فقط في المهم، وأما الأهم يقضى على إطلاقه. إذا كان هذا معقولا مقبولا، معقول بهذا المعنى مقبولية، نحن قلنا في الاعتبارات القانونية ليس الكلام عن التناقض، كلام عن المقبولية مو معقولية. إذا كان مقبولا فهو واقع، يكفي المقبولية العقلائية لتصحيح الأمر بالترتب. ولذا إن شاء الله غدا لعله نذكر أو بعد غدا من جملة ذكرنا سابقا أدلة عند الأستاذ أسد الخوي في المحاضرات رحمه الله، من جملة الأدلة على الترتب أنه وجداني، يقول الإنسان ترتب وجداني، مراده بالوجدان إن شاء الله نشرح الوجدان الأغلائي في الاعتبارات القانونية، لابد أن يكون مراده بالوجدان غير الوجدانيات في الصناعات الخمس، في باب الصناعات الخمس صناعة البرهان، في باب البرهان يجعلون اليقينيات خمس ستة منها الوجدانيات، هذا الوجدان هنا غير الوجدانيات هنا، مراد الوجدان الأغلائي في الاعتبارات القانونية، هذا مراده. بس كلامه فيه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.